هل يجوز المحرم قتل الذباب والنمل؟ الجواب: لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط بل وللحال ايضا المحل، الا في حال وحده. من هنا يؤخذ من لفظة العقور، اذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جائز ايضا، اما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الاحرام، حتى في المكان، الا اذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا، إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو تدفعه بالتي أحسن، كالعدو الصائم تدفعه بالتي أحسن. فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله ما بيجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعكم اياه، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلازغته نمله فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. وفي رواية أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أم من الأمم تسبح الله. أنكر الله على النبي مع انه مقروس من النمل ملزوغ منها، انكر الله عليه قال له على الاقل نمل واحده، قال لي اسفك اسفها، اما كل هالبلد تبع النمل طبعا كل شيء بيعذبه، فالنمل له قرى ويحكون عن النمل في بلاد السودان وهيك البلاد حجم كبير جدا وبيوت منظمه اشرب النحل. المهم ان الله عز وجل بين لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وهو في صحيح مسلم ان سبب في عدم جواز قتل النمل هو انه امه من الامم، امم امثالكم، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون تسبيحهم. اذا ما بيجوز نقتل الا المؤذي، ومتى؟ حينما لا نستطيع نخلص من جره، ما في عنا طريقة نخلص من شر هذا المؤذي نقتله، ونقتل المعتدي الباغي لا أكثر. هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟ الجواب: نعم ذلك حرام، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد. وهذا في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم. ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل أن يتصور السؤال، ما دام هو ما قصد ذلك فليس عليه شيء، ولكن كيف تصور السائل انه اصاب ثوبه من طيب الكعبة؟ هل يعني طيب الكعبة سائل يسيل على الناس، ولا كيف تصور السائل؟ ما ادري.